شيخ، بالنسبة للعلاج هذا الحكاية يعني شارع عندنا في القطاع وخصوصا في مخيمنا معسكر المغازي، أول من علمها هو الشيخ فؤاد أبو سعيد وتعب منها حقيقة، يعني بقى فيها حوالي 3 سنوات وعلمها لبعض التلاميذ، ومن ضمنهم الأخ سلمان العروقي وهو الآن يعني مارسها. فما الحل في هذا الشيء يعني؟ على كل حال يا أخي نحن لا ننكر استعمال الرقية الشرعية بالنسبة لإنسان يظن أنه منسوس من الجن، لا ننكر هذا خلافا لكثير ممن يعني في الاصطلاح العصري يسمون بالعقلانيين، يعني الذين يحكمون عقولهم على نصوص الكتاب والسنة. تلبس الجن بالإنس هذه حقيقة ثابتة عند علماء المسلمين كتابا وسنة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في بعض الروايات كان يقرأ على بعض الممسوسين والمصابين بالمس من الجن، يقرأ بعض الآيات ويخرج منه الشيطان. إلى هنا نحن نقر هذه الحقيقة، لكن ما فشى وانتشر في هذا الزمان من اتخاذ هذه الرقية مهنة وأن يضاف إليها أمور تتعدى مجرد التلاوة بالقرآن أو ببعض الأحاديث الثابتة عن الرسول عليه السلام، تأخذ المسألة طورا يخالف السنة ويدخل الأمر فيما يسمى في اصطلاح الإمام الشاطبي بالبدعة الإضافية، لأن الإمام الشافعي يقسم البدعة إلى قسمين، وهذا من فقهه وعلمه، يقول البدعة بدعتان، يقول الإمام الشافعي عفوا الشاطبي أن البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة حقيقية وبدعة إضافية. يتكلم عليهما بشيء من التفصيل، وخلاصة ما يقول أن البدعة الحقيقية هي التي تخالف القرآن والسنة مخالفة جذرية، ويضرب على ذلك بعض الأمثلة لبعض الفرق الضالة كالقول بالجبر والقول بالاعتزال ونحو ذلك. لكن اللي بيهمنا في الموضوع القسم الثاني من البدعة عنده، وهي البدعة الإضافية، لأن هذه البدعة هي التي تنطلي أو ينطلي أمرها على كثير من الناس، بعضهم من الخاصة فضلا عن العامة، وذلك كما يقول الإمام الشاطبي أنك إذا نظرت إلى هذه البدعة الإضافية من زاوية تجد مشروعة، لكن إذا أوتيت فقها في البدعة نظرت إليها من زاوية أخرى وجدتها بدعة، من هنا بقى تشكل هذه البدعة على بعض الناس ومنهم بعض الخاص كما ذكرت آنفا. وأكثر البدع المنتشرة منذ قديم الزمان إلى اليوم هو من هذا النوع الذي يشكل على أكثر الناس. الذكر، الدعاء بعد الصلاة مثلا، تهليلات العشر بعد صلاة العصر والفجر سنة مرغوب فيها. قلنا نحن ايش العصر سبق نسال، وان كان لعل هذا من باب وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، في رواية بعد العصر ايضا لكنها غير صحيحة. التهليل بعد المغرب وبعد الفجر هذه سنة مرغوب فيها، لكن اجتماع عليها وبصوت واحد هذا الاجتماع بدعة. فهو يقول إذا نظرت إليها كذكر منصوص على فضيلته فهو سنة، لكن إذا نظرت إليها وما ألحق بها فهي بدعة. البدعة تغلب السنة هنا، ويقال ائت بها في نفسك ودع هذه التي أضيفت إليها. وعلى ذلك فقس في كثير من البلاد الأعجمية، عنا مثلا في ألبانيا، وظل لا يزال الأمر في تركيا، كل إمام لابد ما يستقبل الناس بعد الصلاة ويدعي ويأمنه. هذه يجيبها أيضا الشاطبي على أنها من البدع الإضافية. لما؟ لأن الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، من يستطيع أن ينكر الدعاء؟ والرسول عليه السلام كان يدعو أحيانا، لكن مو بهذه الصورة وجماعة والتزام بعد الصلاة، فهي بدعة إضافية. والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا. ندخل الآن في صميم الموضوع. فإذا رجل يظن فيه الصلاح ويظن فيه النفس الطاهر كما يقول العامة، جاء إليه بإنسان أعيا الأطباء دواؤه وظنوا أنه هذا ممسوس، وطلبوا منه أن يقرأ عليه، ما عنده مانع أبدا، أما أنه تصير مهنة وتصير صنعة وتضر له الأموال الطائلة والصيت الشائع، ويضاف إلى ذلك إضافات لا أصل لها في السنة، فهذه تلحق بالبدعة الإضافية. لعله وضح لك الأمر.